اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على موقع بناء شعر اليوميون على الطبيعة. إنه تفقد الأماكن المختلفة مثل موقع بناء ناطحة السحاب من المبنى السكني المتألف من 70 طبقة، وألهم وشزع أساكر الجيش الشعبي والبناة الذين يحققون نجاحات في نضالهم. في الاجتماع الاستشاري المنعقد في عين المكان نوقشت المسائل المطروحة في الإسراع ببناء شارع ريوميون وإكماله، ثم اتخذت الإجراءات لتنفيذ ذلك. قبل ذلك اطلع على أعمال منجم ساريون للفحم، حيث ناقش المسائل لزيادة إنتاج الفحم.